قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. يأتي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. ارتباط الصيام برؤية الهلال والخطاب للجميع، يتفق العلماء على أن المراد تروا، أي بمجموعكم لا بجميعكم. والفرق بين المجموع والجميع أن كلمة الجميع تتعين على كل فرد، وكلمة المجموع تصدق على مجموعة الأمة. فإذا رآه فرد من المجموعة كأن المجموعة قد رأت، ولا يتعين لكل واحد بشخصه أن يراه. ونحن بالله الحمد صيام ولم يره منا أحد، إنما رؤي هلال شعبان وأكملنا العدة 30. وهكذا: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. للعلماء في هذا الحديث مباحث من عدة جهات. أولا، المتأمل في أركان الإسلام والتي لها خطاب الوضع كما يقول الأصوليون، أي علامات، لأن خطاب الشرع ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليف، وهو ما فيه أمر ونهي: كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، هذا خطاب تكليف. وخطاب وضع، وهو العلامات لأداء هذه الأركان: أقم الصلاة إيش؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لهذه الأوقات، فهذا خطاب وضع، وضعت علامات لقيام المكلف بما بأداء ما كلف به. وهنا كذلك: صوموا لرؤيته. الصيام قد شرع بخطاب التكليف، لكن متى نصوم وكيف نصوم يأتي خطاب الوضع ليبين لنا. وكل خطاب وضع لركن من أركان الإسلام جاء يربط الأركان الخمسة: الشهادتان أو الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، بأمارات وبعلامات واضحة لا لبس فيها، كظهور الهلال في كبد السماء وكحركة الشمس من مشرقها واستوائها وتضيفها للمغيب وغروبها عن الأفق جميعا. وهكذا الزكاة: عدد معين في كل 40 شاة شاة، في كل 5 ذود من الإبل شاة، في 200 درهم زكاة، في 20 مثقال الزكاة، ولا تجب الزكاة حتى يحول الحول، إلى غير ذلك. والحج أشهر معلومات، الحج عرفة، لا لبس في ذلك قطعا. يستوي في هذا العامي والمتعلم، فطلوع الشمس أو فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل إيش؟ الغروب. فقبل طلوع الشمس هو الفجر، لا يخفى على إنسان عامي أو متعلم، بل إن عوام الناس في البر هم أعرف بحركة الشمس من أهل المدن، يعرف انطلاق الفجر من ظلام الليل، لا يحتاج إلى ساعة يحملها. وكذلك إذا استوت الشمس في كبد السماء ثم زالت عنها وتحول الظل من اتجاهه إلى الغرب بتحوله واتجاهه إلى الشرق، لأن الظل معاكس للضوء، ثم بعد ذلك العصر إذا تلون الشمس أو إذا صار ظل كل إنسان مثلي، وكذلك المغرب إذا غابت الشمس عن الأفق، والعشاء إذا غاب الشفق عن الإيش؟ عن الأفق. لا يحتاج إنسان في ذلك إلى آلة أو إلى علم مسبق، فطرة. وهكذا الصيام، رؤيا الهلال صم، رؤيا الهلال أفطر. لا نحتاج إلى دقة في الحساب وإلى مجرى الأفلاك ومنازل الشمس والقمر ومعرفة متى يولد الهلال بحسابه. قد يخطئ الحساب ولو كان صادقا. لا ينبغي أن نكلف الأمة كلها بمعرفة حساب سير القمر ومعرفة إهلاله عن طريق حسابنا، لا. الله سبحانه وتعالى وكل صيامنا إلى ظهور الهلال ورؤيته، فإذا رؤيا فالحمد لله، فإذا لم يرى لأي شيء، لغيم في السماء أو لقطر في الجو، أي غبار عواصف ورياح، وكان الجو فيه قطر من غبار ونحوه، وتعذرت علينا رؤية القمر، ماذا نفعل؟ يأتي البيان أيضا واستقصاء في التشريع. فإن غم عليكم فاقدروا له، غم أي كان تحت الغمام، فاقدروا له. في كلمة فاقدروا له لها مبحث على أي معنى يكون الإقدار. الإقدار يكون من التقدير، والإقدار يكون من التضييق، فمن التضييق فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما، والإقدار من التقدير أي قدروا أنه قد ظهر وراء الغمام. وهذه رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأخذ بها بعض العلماء، وجوز صوم يوم الشك احتياطا لرمضان. ولكن الجمهور يقولون إن هذا الحديث فيه إجمال، فاقدروا بأي شيء. جاء مالك رحمه الله في ترتيبه للآثار في هذا الباب بتفسير معنى اقدروا، قال الشهر 29، قال فاكملوا العدة، أي نكمل عدة الشهر الذي قبله، أي عدة شعبان. فإذا كان هناك قطر ولم ندري هل الهلال هل وظهر وحجب بالغيم أم لا، نرجع إلى اليقين إلى الأصل، لأن جميع الأحكام الشرعية مبناها على اليقين. نحن في شعبان بيقين، والسماء صحو بيقين، فإذا رأينا الهلال انتقلنا إلى رمضان بيقين. فإذا لم نرى وكانت السماء غائمة وقدرنا يوجد لا يوجد، وجد وصمنا على التقدير بأنه وجد، يكون صيامنا على يقين ولا على غلبة ظن؟ على غلبة ظن. وعندنا شعبان بيقين، فلا نخرج من يقين إلى غلبة ظن. إذن وجد غيم، نرجع إلى اليقين الأول وهو دخول شعبان، ونكمل شعبان 30 يوما. فإذا أكملنا شعبان 30 وكانت الليلة غائمة وأصبحنا صائمين، نكون انتقلنا من يقين إلى إيش؟ إلى يقين. أكملنا العدة 30 في شعبان وانتقلنا منه إلى رمضان بيقين. وكذلك الحال في شوال، بدأنا صومنا بيقين، سواء بإكمال عدة شعبان أو برؤية هلال رمضان، إن دخلنا في الصوم موقنين. ثم جئنا إلى ليلة 29 أو ليلة 30 من رمضان، صمنا 29، انتظرنا ليلة 30 من رمضان، إن رأينا الهلال نكون خرجنا من رمضان بيقين ولا بظن؟ بيقين. إذا لم نرى الهلال نقدر ونقدر ونقول لعله موجود، ولا نكمل رمضان على اليقين الأول الذي دخلنا به رمضان؟ ها؟ نكمل رمضان 30 يوم حتى نكون على يقين في خروجنا من رمضان كاليقين الذي به دخلنا رمضان. فإذا أكملنا صيامنا 30 يوما بناء على رؤيتنا لرمضان في أوله نكون قد خرجنا من رمضان إلى شوال بيقين. وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم في مجموع ما جاء عنه من الأحاديث أن على الأمة أن تحتسب وأن تتيقن وأن تنظر في هلال رمضان، فإن كانت السماء صحوة وليس هناك غيم فحينئذ نكون العمل للرؤية، وهو أمر فطري يستوي فيه الحاضر والبادي، بل إن البادي أعرف بذلك من الحاضر. وإذا كان هناك عذر أو كان هناك شيء طارئ كغيم أو قطر رجعنا إلى اليقين بإكمال العدة، سواء عدة شعبان من أجل رمضان أو عدة رمضان من أجل الخروج منه إلى شوال. نعم.